أما من أبر البر الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، اغفر لهما وارحمهما، الجمع بين المغفرة والرحمة في الدعاء للوالدين أعظم شيء بعد الموت، أعظم شيء. الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما، طبعا قضاء دينهما، قضاء نذرهما، قضاء كفارتهما، ثم صلة أهل ود الأبوين. الأب كان يود من؟ من أقاربه وأصحابه. الأم كانت تود من؟ من أقاربها وأصحابها. صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب.